الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة المستمع المتوكل على الله محمد العلي الحاج من الجمهورية العربية السورية محافظة دير الزور. أخونا عرضنا بعض أسئلته في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: قرأت في كتاب درة الناصحين هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل وميخائيل عليهم السلام، قالوا: يا محمد، إن الله يقرئك السلام ويقول: تارك الجماعة لا يشم رياح الجنة حتى لو كان عمله أكثر من عمل أهل الأرض. وقال: إذا كان حال تارك الجماعة هكذا، فكيف حال تارك الصلاة عمدا؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يشرح لنا هذا، جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث لا أصل له، بل هو من الموضوعات المكذوبات عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بالأدلة الشرعية أن الصلاة يجب أن تؤدى في جماعة في حق الرجال مع القدرة، أما تركها بكلية فذلك من الكفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، خرج الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لسائل الأعمى، سأله وقال له: إنه ليس لي قائد لائم المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فدل ذلك على أنه لا بد من أدائها في الجماعة في حق الرجال مع القدرة، أما الصلاة فهي عمود الإسلام لا بد من أدائها، ومن تركها تهاونا وكسلا كفر في أصح قولي العلماء. أما من جحد وجوبها فإنه كافر بالإجماع ولو فعلها، نسأل الله العافية. نعم، جزاكم الله خيرا. في نفس الكتاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى 100 ركعة في ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والإخلاص 5 مرات أنزل الله تعالى عليه 500,000 ملك، مع كل ملك دفتر من نور يكتبون ثوابه إلى يوم القيامة، والكتاب ليس فيه اسم هذه الصلاة. نرجو أن يعلنها سماحة الشيخ ويوضح الحقيقة، جزاكم الله خيرا. هذا كذلك قبل أيضا، هذا حديث مكذوب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أصل ولا صحة له، وكل ما ينكر في قيام ليلة النصف من شعبان من صلاة ودعاء وقراءة كله باطل، كله لا أساس له، كله ليس بصحيح. هذه قاعدة ينبغي أن تعلمها، وهذا الحديث من ذلك، فهو حديث مكذوب لا صحة له، نسأل الله السلامة. اللهم آمين. في بعض الناس ألاحظ أنهم لا يصلون إلا يوم الجمعة، ما هو توجيهكم؟ الذي لا يصلي إلا الجمعة أو رمضان كافر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهذه يعم الصلوات التي بين الجمعة والجمعة والصلوات التي بين رمضان ورمضان، فلا بد من الحفاظ عليها ولا بد من أدائها في جميع السنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. أما إن جحد وجوبها ولا تجب علي وهو مكلف عاقل ليس بمجنون، فهذا كافر عند جميع العلماء سواء كان رجلا أو امرأة، لكن من يعلم وجوبها ويؤمن بوجوبها ثم يدعها يكون كافرا في أصح قول العلماء في الحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولما شكا إليه ولما ذكر لأصحابه عليه الصلاة والسلام بعض الأمراء من يأتون في آخر الزمان فيعرف منهم وينكر قالوا يا رسول أفلا نقاتلهم؟ قال لا إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وفي الوقت الآخر قال لا تقاتلهم ما قاموا فيكم الصلاة، فدل على أن عدم إقامة الصلاة من الكفر بواحا نسأل الله العافية. فيجب على كل مؤمن ومؤمنة من المكلفين الحفاظ على الصلاة ولزومها في أوقاتها والحذر من التخلف عنها وتركها، هذا هو الواجب على جميع المسلمين. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قال سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال عليه الصلاة والسلام لا تيوم بين أصحابه في شأن الصلاة، من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشر يوم القيامة فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف نسأل الله العافية. قال بعض أهل العلم إنه يحشر من ضيع الصلاة مع هؤلاء الكفرة، لأنه إن ضيعها شغلا بالرياسة سابها فرعون فيحشر معه يوم القيامة إلى النار، وإن ضيعها شغلا بالوزارة شابها هامان فيحشر معه إلى النار يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب الأموال والشهوات شابها قارون الذي خسف الله به وبداره الأرض فيحشر معه يوم القيامة، وإن ضيعها بسبب التجارة والبيع والشراء والمعاملات شابها أبي بن خلف تاجر أهل مكة فيحشر معه إلى النار نسأل الله العافية. فالواجب الحذر من الإضاعة لهذا العمود العظيم، والواجب التواصي بفعلها في أوقاتها وأدائها في الجماعة في حق الرجل، وعلى النساء المكلفات أن يحرصن على أدائها في بيوتهن في أوقاتها في عمود الإسلام، وهي فارقة بين المرء وبين الكفر والشرك. وقد قال الله عز وجل فخلف من بعدهم خلف ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا، يعني خسارا ودمارا وعذابا نسأل الله العافية. وقال بعض أهل العلم إن غي واد في جهنم خبيث طعمه بعيد وقعره نسأل الله العافية. وقال تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، إذا كان الساهي ويل له فكيف بالتارك؟ يكون أمره أعظم وأشد وأخطر نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من العراق، باعثها المستمع عبد الرحمن علاوي المساري. الواقع الأخ عبد الرحمن بعث رسالته بالبريد السريع، يسأل ثلاث مسائل. في المسألة الأولى يقول وقع في يدي كتاب مختصر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يدعي مؤلفه أنه جمعه ورتبه من كتاب صفة صلاة النبي لسماحتكم وكتاب الصلاة لابن القيم، وقد وجدت فيه أنه يذكر أن هناك حديثا عن وائل ابن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بين السجدتين قبض إصبعين وحلق حلقة بالإدهام والوسطى وأشار بالسبابة يحركها يدعو بها، وذكر رواة الحديث وهم أبو داود والنسائي وأحمد. كما أني سمعت في برنامجكم الطيب نور على الدرب أحد العلماء لا أذكر اسمه قد ذكر مسألة التحريك ولكن بدون أدلة نقلية في تحريك السبابة بين السجدتين، نرجو من سماحتكم بيان هذا الأمر من حيث صحة الحديث وتخريجه، وما صحة هذه الوضعية، وهل هي مقتصرة على التشهد أم توجد أيضا في الجلوس بين السجدتين؟ نرجو بيانها بيانا مبسوطا مأجورين جزاكم الله خيرا. نعم، حديث وائل بن حجر رواه أبو داود وغيره فيما يتعلق بالإشارة بين السجدتين ولكن الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه شاذ وأنه وهم من بعض الرواة، وإنما ذلك في التشهد الأخير والأول، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يشير في التشهد ويحرك إصبعه عند الدعاء، هذا هو المحفوظ عن ابن عمر وغيره في التشهد الأول وفي التشهد الأخير. أما بين السجدتين فالسنة وضع اليدين على الفخذين وأطراف الأصابع على الركبتين، هذا هو السنة مبسوطة ليس فيها إشارة، هذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية التي رواها أبو داود وغيره من صديق وائل أنه أشار بالسبابة في الوسط بين السجدتين ودعا، هذا فيما يظهر من باب الشاذ. قد ذكر العلماء أن الحديث الصحيح إذا صح سنده وخالف ما هو أصح منه يعتبر شاذا، وهذا قد خالف الأدلة الشرعية التي أصح منه فيكون شاذا. فالسنة بسط اليدين فيما بين السجدتين وبسط الأصابع على الركبتين أو الفخذين ويكفي هذا. أما الإشارة بالسبابة فهذا في التشهدين الأول والثاني في جميع الصلوات. جزاكم الله خيرا. مسألة وضع اليمين على الشمال بعد الركوع، نرجو من سماحتكم إدراج أدلة هذا وبسط الكلام فيه بسطا وافيا وكلام أئمة العلماء في هذه المسألة، وهل لمن يدعي أن هذا الأمر بدعة وضلالة من حجة يتمسك بها في إرسال اليدين، أم أنه يحتج بعادة الناس مع علمنا أن العبادة توقيفية؟ وهل إذا كان الإمام يرسل يديه بعد الركوع فهل علي أن أرسلها اقتداء ومتابعة للإمام، أم استمر في وضع اليمين على الشمال؟ أفتونا مأجورين. دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في حال القيام يقبض شماله باليمينه ويضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد، ثبت هذا من حديث وائل، وثبت معناه من حديث سهل عند البخاري سالم بن سعد، وجاء أيضا من حديث قبيصة بن جنب عن أبيه، وجاء المرسل طاووس عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن اليمين توضع على الشمال في حال القيام قبل الركوع وبعده، وليس هناك تفصيل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل يديه في الصلاة بعد الركوع، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأصل في هذا هو الظن، كما يظن قبل الركوع هكذا في القيام بعد الركوع، ومن زعم أنه يرسلهما بعد الركوع فعليه الدليل، ومن قال إن ظنهما بدعة بعد الركوع فقد غلط. وذكر بعض أهل العلم أنه مخير، إن شاء أرسلهما وإن شاء ضمهما بعد الركوع في حال القيام، ولكن الصواب أنه يضمهما كما قبل الركوع، لأن الأصل بقى ما كان على ما كان، بقى السنة على حالها. وقد قال غير رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يده اليمنى على يده اليسرى. والقائم في الصلاة يعني يشمل ما بعد الركوع وما قبل الركوع، قائمة في الصلاة، وهذا يشمل القيامين قبل الركوع وبين الركوع. وهكذا قول سهل بن سعد رضي الله عنه، كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع اليمنى على كفه اليسرى، يضع اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم الراوي له عن سهل: لا أعلمه إلا يمين ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أنه في حال القيام يضع يمينه على ذراعه اليسرى، وهذا يحتمل أن المراد ما قاله وائل، وأنه يضع يمينه على كفه اليسرى وأطراف الأصابع على الساعد، فعبر عن الساعد بذراعه اليسرى، ويحتمل أنه في بعض الأحيان يضعها على كفه وفي بعض الأحيان على ذراعه اليسرى. أما إرخاء إنسان اليدين فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا قبل الركوع ولا بعد الركوع، والعبادة التوقيفية ليس لأحد يثبتها بمجرد الرأي والاجتهاد. والأصل بقاء ما كان على ما كان، فما دام يقبضهما قبل الركوع فنص بقاء ذلك في قيامه بعد الرسول كما قال وائل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضعه في يمينه على شماله يعني كفه اليمنى على كفه اليسرى فهذا هو الذي يتبنى في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نعتقده وهو الذي دلت عليه الأحاديث ما نعتقد ونسأل الله للجميع التوفيق. اللهم أمين جزاكم الله خيرا. المسألة الثالثة والأخيرة التي يود مناقشتها صاحب هذه الرسالة يقول حول قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية هل هي واجبة أم لا؟ وهل إذا سكت الإمام بعد قراءة الفاتحة يقرأ المأمومون؟ وإذا لم يسكت هل عليهم الاستماع أم القراءة؟ وعلى حسب علمي أن السكتة بعد الفاتحة قصيرة جدا لا تسع أن يقرأ المأمومون فيها بالفاتحة، فهل إذا أطالها الإمام لكي يقرأ فهل هذه بدعة أم لا؟ افتونا جزاكم الله خيرا. القراءة في حق المأموم يعني قراءة الفاتحة تنازع العلماء فيها، فأكثر أهل العلم يقولون أنها سنة في حق المأموم لا واجبة، وقال آخرون من أهل العلم أنها واجبة كالشافعي رحمه الله والبخاري وجماعة، وهذا قول هو الصواب لظاهر الأدلة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خرج الإمام أحمد وجماعة في إسناد جيد. فهذا الحديث صريح في أنها تجب على المأمون لعلكم تقرؤون خلف إمام قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فهذا صريح في أنها تجب على المأموم، لكن وجوبها عليه أخف من الإمام والمنفرد، ولهذا لو أدرك الإمام في الركوع أجزأه الركوع وأجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات القيام، ومثل ذلك لو سهى عنها أو تركها تقليدا أو اجتهادا فإنها تسقط عنه من أجل شبهة الاجتهاد والتقليد أو النسيان، كما تسقط عنه إذا لم يدرك القيام وإنما أدرك الركوع في أصح قولي العلماء كما قاله الجمهور رحمهم الله. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الخالق العمري أو العمري من مدرسة الإمام السيوطي من أملج بعث برسالة يقول فيها لقد قرأت في أحد الكتب أنه حسب القراءات السبع يجوز تغيير اللفظ مثل قوله تعالى كالعهن المنفوش أنه يجوز أن نقرأها كالصوف المنفوش، وأيضا قوله تعالى في جيدها حبل من مسد أنه يجوز لنا أن نقرأها في عنقها حبل من مسد، أفيدونا أفادكم الله، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ الواجب على المسلمين الآن التقيد بما المصحف الشريف وما رسمه الصحابة في وقت عثمان رضي الله عنه، هذا هو الواجب، وأن لا يقرأ بخلاف ذلك لما فيه من التشويش والخلاف وأسباب الفرقة. أما قوله صلى الله عليه وسلم إن القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر من ذلك، فهذا عند العلماء يبين أن الله جل وعلا وسع لعباده في ذلك وأنزل القرآن سبعة أحرف مختلفة في الألفاظ متقاربة في المعنى مثل عهن والصوف مثل جيدها في عنقها وما أشبه ذلك مما يتقرب المعنى فيه، لكن بعدما وضع الصحابة رضي الله عنهم المصحف الشريف على قراءة واحدة وعلى حرف واحد حذرا من النزاع، فالواجب على المسلمين أن يتقيدوا بذلك حذرا مما حذره الصحابة من النزاع والخلاف، ولكن هذا من باب التفسير تفسر الآيات بما فسره بها العلماء، يعني تفسر الآيات كما فسر العلماء من باب إيضاح المعنى فقط، ثم القراءة فلا تغير يقرأ المؤمن كما رسم في المصحف، وإذا أراد أن يبين للناس المعاني بين لهم المعاني على ما ذكر أهل التفسير من جهة اللغة ومن جهة الأحاديث، فالقرآن الكريم يوضح للناس معناه بالأدلة من الكتاب والسنة ولغة العرب، لكن القراءة التوقيفية لا يقرأ إلا كما أرسل في المصحف، حتى لا يقع ما حذره الصحابة وخافه الصحابة من النزاع والفرقة والاختلاف. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. له سؤال حول القراءات، يقول: نرجو أن تتفضلوا بإعطائنا نبذة مختصرة عن القراءات السبع. القراءة السبع معلومة عند علماء العلم، وهكذا قراءة العشر، قراء وقراء معروفون. وفي إمكانك أن تراجع كتاب الشاطبي حتى تعرف معنى هذه القراءات، وتعرف أيضا ما قيل في القراءات الثلاث التي هي تكمل العشر مما كتب فيها. وهذه القراءات تختلف في بعض الحروف، في إدغام وفي إظهار وفي رفع وفي نصب وفي مد وفي عدم مد، لكنها ترجع إلى المصحف الشريف الذي رسمه عثمان الصحابة، إلا أنها تختلف في بعض الأشياء اليسيرة، مثل فأزلهما فأزالهما الشيطان، مثل نزاعة للسواء نزاعة للسواء في الرفع، وما أشبه ذلك. هذه ترجع إلى قواعد اللغة، فاختلاف القراء فيها على حسب ما رووا عن مشايخهم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو اختلاف يسير لا يضر بالقراءة ولا يخل بالقراءة من جهة المعنى، ولكن يجب على القارئ أن يلتزم بما أرسل في المصحف حتى لا يقع النزاع والاختلاف بين القراء في بلده. فإذا كان في بلده على قراءة حفص يقرأ بقراءة حفص، وإذا كان في بلده على قراءة آخرين كورش وغيره يقرأ بقراءته في بلده التي يعيش فيها بين أهلها، حتى لا يقع بينه وبينهم النزاع والاختلاف. والشريعة تمنع من أسباب الاختلاف وتحض على أسباب الائتلاف والاجتماع. نسأل الله الجميع الهداية. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله عبد اللطيف من ليبيا، يسأل فيها عددا من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم الشرع في أن يخطب رجل مسلم على خطبة رجل تارك للصلاة كافر؟ لا حرج في ذلك، لأن خطبة الكافر لا تصح ولا تجوز، ولا يجوز قبولها بحق المسلمة. فهي خطبة يجب اتضاحها والحذر منها وعدم قبولها. فإذا علم يقينا أن الخاطب كافر والمخطوبة مسلمة فله أن يخطب على خطبته، إذا لم يتيسر نصيحته لعله يتوب ويرجع إلى الحق ويدع ما كان يفعل من ترك الصلاة. فالحاصل أن ما دام على هذه الحال فكونه يخطب على خطبته لأنه مسلم وهو كافر فهذا من باب الإصلاح ومن باب الإحسان إلى المخطوبة. نعم. جزاكم الله خيرا. هناك بعض المواد الغذائية المستوردة من الخارج تحتوي على مركبات حيوانية مذبوحة في بلد غير مسلم، ما حكم هذه المواد؟ هذا يختلف إذا كانت من بلاد اليهود والنصارى، وقد أحل الله لنا ذبيحتهم، إلا أن تعرف أنهم ذبحوا على غير الشرع فلا تأكلها ولا تشتريها، وما دمت لا تعرف فالأصل الإباحة. لكن بسبب وجود مجازر كثيرة تذبح على غير الشرع يكون من باب الورع، ترك ما ورد من ذلك عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يليبك إلا ما لا يليبك، من اتقى الشبهات فقد استورى على الجنة العرض. إذا تركت هذه اللحوم المستوردة واجتهدت في شراء لحوم معلوم حلها، هذا هو خير لك والأفضل لك في بلادك وفي غير بلادك. أما ما استورد من بلاد السعوديين أو الوثنيين فهذا لا يجوز أكله، لأن ذبائحه محرمة، إلا أن تعلم أن الذي ذبح ذلك المسلم متقيد بالشرع، وإلا فالواجب عدم أكل الذبائح التي استورد من البلاد الشيوعية أو البلاد الوثنية أو نحوها من البلاد الكافرة غير بلاد اليهود والنصارى. فالحاصل أن ما عدا اليهود والنصارى من الكفار ذبيحتهم غير حلال، فلا يجوز استيراد الذبائح منهم واللحوم لأنها غير مباحة. نعم. جزاكم الله خيرا. ما حكم الشرع في رجل يعلم حدود الله ويتجاوزها، كأن تقول له هذا حرام فيقول أعرف ويقوم به، وبماذا يسمى هذا الصنف من الناس في شريعة الإسلام؟ إلا تجاوز الحدود التي حد الله لعباده بأن رسب المحرم وترك الواجب فهو عاصي وأدى منكرا ينكر عليه ويعلم. قد تكون المعصية كفرا أكبر، هذا يختلف حسب حال المخالفة. فإذا استحل ما حرم الله من الزنا أو أخذ الميتة أو المسكر كان كافرا نسأل الله العافية. وإذا فعل ذلك من غير استحلال بل من أجل هواه وطاعة الشيطان ويعلم أنه محرم هذه معصية يستحق عليها أن يقام عليه حدها وأن يرفع بأمره إذا استهتر بذلك ولم يبالي، فإن تاب تاب الله عليه ولا حاله إلا الرجع عنه. الحاصل أن هذه أمور تختلف، فالواجب نصيحة مثل هذا الشخص وتوجيهه إلى الخير وتحذيره من مغبة هذا التساهل وأن هذا منكر عظيم، فإذا تاب تاب الله عليه. وإن رفع أمره إلى ولاة الأمور لاستهتاره وشهد عليه بما قال وجب على ولاة الأمور أن يعاقبوه بما يستحق. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله الدوسري والمستمع إسماعيل الحاج إبراهيم من المنطقة الشرقية الخبر يسألون هذا السؤال: هل ورد في السنة أحاديث عن ختان البنات أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا حديث عام في الختان، وختان مشروع وسنة في حق الجميع، قد أوجبه بعض أهل العلم في حق الرجال. فإذا تيسر من يختن البنت من العارفات من النساء العارفات أو الرجال العارفين فهو سنة، لكنه في حق النساء أقل تأكدا من حق الرجال. هو في حق الرجال آكد، حتى أوجبه جمع من العلم كابن عباس وجماعة في حق الرجال. فالحاصل أنه سنة مؤكدة أو واجب كما قاله جمع من العلم في حق الرجال، أو استحب في حق النساء إذا تيسر من يحسن ذلك. نعم جزاكم الله خيرا. المستمع جمال عبد أحمد صالح الشعبي مدرس يمني من مركز الزهرة التعليمي في لواء الحديدة بعث عددا من الأسئلة من بينها سؤال يقول: هل إعطاء الصدقات للمتسولين يعتبر زكاة؟ نعم، إعطاء السائل الذي لا تعرف حاله أو تعرفه بالفقر لا مانع منه، ويجوز أن يكون لك من الزكاة لأنه من أهلها. قال الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. السائل من أهل الحق، إلا إذا عرفت أنه غني فإنك تنصحه وتحثه على التعفف وتخبره أن سؤاله لا يجوز، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة لأنه لا يستحقها. أما إذا كان معروفا أنه فقير أو مجهول الحال فلا مانع من إعطائه. فالسائلون أقسام ثلاثة: معروف بالغناء فهذا لا يعطى من الزكاة، بل يزجر ويحذر ويخبر لا يجوز له السؤال المنكر في حقه. والثاني معروف بالفقر فهذا يعطى، والثالث مجهول الحال فهذا يجوز إعطاؤه ولا حرج. نعم جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.